للمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثاني من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. ومعروف أن الإيمان هو التصديق، والتصديق محله القلب، فأصل الإيمان محله القلب، ولكن يظهر على الجوارح في صورة أعمال صالحة بمقتضى الإسلام. فالإيمان محله القلب، وأثره في العمل الظاهر هو أن يكون لله خالصا. فطالما القلب مطمئن بالإيمان يجعل أعماله الظاهرة كلها لله. أما لو القلب غير مطمئن بالإيمان كالمنافق يجعل أعماله الظاهرة كلها للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. فالإيمان هو معدن الإخلاص والصدق، فكل مؤمن صادق مخلص، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. فإذا يجتمعان يفترقان إذا اجتمعا، ويجتمعان إذا افترقا. لما أقول إيه هذا مسلم يعني مسلم مؤمن، وما أقول لك هذا مؤمن يعني مؤمن مسلم، لكن لما نجمعهم أقول لك هذا مسلم وهذا مؤمن، يبقى معنى ده منافق. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى إذا اجتمع أقول مسلم ومؤمن، كل مسلم وكل مؤمن جمعتهم أهو، يبقى أريد الفرق. قالت الأعراب آمنا كلهم تؤمنوا ولكن كلهم أسلموا، ممكن فيها تعريف مثلا ليهم؟ أيوه، يبين إن هم ولما يدخل إيمانه في قلوبهم. هم الأعراب لقوا إن المسلمين الأوائل بياخدوا غنائم وبيكسبوا، وكل ما يخشوا حرب يكسبوها، قال لك ما نخش معاهم بقى، يلا نكسب مصلحة. ولقوا النبي بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فبقوا يروحوا عشان ياخدوا عطاء من النبي، فأسلموا علشان مصلحتهم في الدنيا. وبعدين في الاخر قالوا امنا، ربنا قال لهم لا، انتوا لسه ما دقتوش حلاوه الايمان، ده انتوا داخلين علشان الشاء والبعير والكلام ده. ولما يدخل الايمان في قلوبهم. فالاسلام هو الظاهر، الاعمال الظاهره، ان طابقها تصديق ويقين داخل القلب هو ده الكمال. خد بالك، ليس كل مسلم ناجي لكن كل مؤمن ناجي، لأن العبرة بالإيمان، لأن الإسلام قد يظهر أعمال المسلم، قد يظهر أعمال الإسلام وقلبه غير مطمئن بالإيمان. وده ظهر فين؟ في المنافقين أيام النبي، كان يصلوا خلف النبي ويجاهدوا ويخرجوا مع الغزوات، وبالرغم من كده قلبهم لم يكن فيه إيمان. باب الإيمان وما هو، ما هو وبيان خصاله. ومعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان نفسه يزيد وينقص، يعني مطلق التصديق ده اللي جوه في القلب. المعتزل قالوا ده ما يزيدش ولا ينقص، ده ثابت. المعتزل قالوا أهل السنة قالوا لا، حتى مطلق التصديق في القلب ده برضو يزيد وينقص. لا شك أن إيمان الصديق ليس كإيمان العامي، إيمان الصديق بيبقى أقوى، إيمان العالم أقوى من إيمان الجاهل، والاثنين مصدقين. وإيمان المشاهد ليس كإيمان الذي يؤمن بالغيب فقط، وشكر ربي أرني كيف تحيي الموت، ثم كان مؤمن بإحياء الموت قدرة الله، لكن أراد أن يبين، أن ينتقل إلى مقام المشاهدة بعد ما كان في مقام علم اليقين، فأراد أن ينتقل إلى عين اليقين. فعين اليقين أقوى من علم اليقين، وحق اليقين أقوى من عين اليقين، وكله يقين. يبقى الإيمان في حقيقته مطلق التصديق ده يزيد وينقص، ردا على المعتزلة الذين قالوا أن مطلق التصديق ثابت في القلب غير قابل للزيادة والنقصان، لأنه لو كان ناقصا يبقى ما يقبلش، ما يبقاش إيمان أصلا. قلنا لهم لا، ده اليقين في علم يقين وفي عين يقين وفي حق يقين، وكل اسمه يقين فيزيد. مطلق التصديق ده في القلب يزيد وينقص، ومظاهر زيادته ونقصانه في الظاهر هو ايه؟ الاعمال الصالحه. كلما ازددت من الاعمال الصالحه كلما دل ذلك على ان الايمان اللي في الباطن في القلب في زياده، يبقى يزيد وينقص، ينقص بخصاله بنقصان خصاله ويزيد بكمال خصاله. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث السادس بعد المئة يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم اللي هو ابن علية، واتبالك ابن علية ده اللي هو إسماعيل بن إبراهيم، لأنه هو جايبه عن أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن إيه؟ ابن حرب. فزهير بن حرب قال عن إسماعيل بن إبراهيم، وأقبلك قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا للناس، بارزا للناس يعني ظاهرا أمامهم، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ يعني ما هي حقيقة الإيمان؟ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. ده حديث أبو هريرة روايته مختلفة عن حديث عبد الله بن عمر بتاع امبارح اللي سئل فيه برضه، لأن الرجل اللي سأل هنا هو سيدنا جبريل برضه، بس دي رواية أبو هريرة في حديث جبريل، دي رواية أبو هريرة، فاهم؟ لكن رواية عبد الله بن عمر اللي احنا قريناها امبارح في حديث جبريل، يبقى كل واحد بيرويها ايه على حسب ما يذكر. عشان كده في رواية عبد الله بن عمر امبارح لعمر بن الخطاب يروي عن أبيه عمر، مش كده برضه حديث امبارح ذكر فيه حج البيت، هنا ما ذكرش حج البيت، خدت بالك؟ وما ذكرش وصف الرجل، هناك ذكر وصف الرجل شديد سواد الشعر سديد بياض الثياب، هنا الرجل خلاص فلم يذكر. يبقى كل بيروي على حسب تذكره، والثقة إذا زاد على الآخر تقبل زيادته لأنه زيادة علم، يبقى ده أضبط من الآخر، فاهم؟ وبالتالي ما فيش تناقض لأن الحادثة واحدة على فكرة. هنا مثلا ما قالش القدر، تؤمن إيه بالقدر خيره وشره في رواية امبارح فيها القدر، هنا ما قالش القدر، يبقى أسقطها نسيانا، وبالتالي يبقى الروايات تكمل بعضها بعض. ليه؟ لأن دول كانوا قاعدين بيسمعوا وكل واحد بيروي على حسب ما يذكر، فيقوم ده يعني يسقط حاجة، ده يثبت اللي أسقطه ده، وده يثبت اللي أسقطه الاثنين، وبالتالي عشان كده اتفق العلماء على أن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، لأنها فيها زيادة علم، ولأنه يدل على أنه كان أثبت في الحفظ، واضح؟ فما فيش بقى تناقض. وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. مفيش الحج هنا ما جابهاش، هناك قال الحج، يبقى تقبل الزيادة على طول. خدت بالك؟ لأن زيادة ثقة. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، هناك ربتها كده برضو في رواية إيه؟ عمر بن الخطاب، هنا ربها، والمعنى واحد اللي هي إيه؟ الأمة ملك اليمين، إذا أنجبت من سيدها سموها أم ولد، فهي أنجبت امرأة بقت المرأة دي بنت سيدها كأنها ربتها، ولو كانت ولدا يعني ذكرا هيبقى ربها، فالروايتين صحيحتان، فالأمة ربها أو ربتها، الاثنين صح مفيش تناقض، لكن النبي قال لفظ واحد، قال ربها أو ربتها، قالها واحدة، لكن إيه الضبط من الرواة بقى؟ في واحد ضبطها قال ربها، والثاني قال ربتها، لأن الحادثة واحدة أصلا مش تعددت الحادثة، يعني هو حديث واحد. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواية أبي هريرة فيها زيادة تلاوة إيه؟ الآية. رواية سيدنا عمر بن الخطاب ما قالش فيها زيادة رواية الآية. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. رواية عمر بن الخطاب يبدو أن سيدنا عمر بن الخطاب انصرف بعد ما سمع علامات الساعة ومشي لأي سبب، لأنه ما رواش أن النبي تلا هذه الآية، ولم يروي أنه عرف أنه جبريل في نفس المجلس ده، بيقول فلبست ماليا. وبعدين الرسول لما قابله قال له: يا عمر، فاكر الراجل اللي كان بيسأل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم. لكن هنا في رواية أبو هريرة، أبو هريرة قاعد ممشيش، فالنبي قال لهم على طول، ففهمنا على طول من روايتين أن سيدنا عمر مشي في آخر الحديث على طول وما استكملش باقي الحوار لأي شيء طرأ له عارض من العوارض. عشان كده لما قابله النبي بعدها لبست مالية قال: أتاكم جبريل أتاكم. لكن النبي أعلم اللي قاعدين في نفس الوقت، قال لهم التمسوه بعد ما مشى، خرجوا يدوروا عليه ما لقوش. ده ملك بقى متمثل في صورة البشر، فقال لهم: ده جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ يعلم الناس دينهم. دي ميزة بقى جمع الروايات، وانت قاعد تظهر لك الصورة واضحة، فهمت ازاي؟ تحط حديث جبريل برواية عمر بن الخطاب، تحط حديث جبريل برواية أبو هريرة، تفهم من هنا حاجة وتفهم من هنا لمحة، وتفهم من المجموع إن الصحابة كانت تروي بالمعنى كمان، إن الصحابة كانت تروي بالمعنى، وتفهم كمان إن الترتيب بالواو لا يستدعي الترتيب، لأنه ممكن يقول تجيب الحج الأول وتجيب الصيام متأخر، أو تجيب الصيام إيه من الأول وتأخر الحج، يعني غير في الترتيب، إلى أن الواو لا تقتضي الترتيب بل تقتضي مطلق الجمع. كل ده يفيدك في هذه المعاني كلها. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايتي: إذا ولدت الأمة بعلها، بعلها شفت في رواية في ربتها، في رواية ربها، في رواية بعلها. إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري، اللي هي الإماء السراري، اللي هي أم الولاد، أم الأولاد، يسموهم أم الأولاد أو أمهات الأولاد. باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوا، لأن النبي كان كله هيبة. ومرة بيقول للصحابة سلوني فكل قاعد خايف يسأل، فدخل راجل سأل النبي، خدت بالك؟ فجاء رجل فجلس عند ركبتيه. الله، ده حديث جبريل برضه بس برواية طريقة أخرى، فهمت ازاي؟ كل ده حديث جبريل، هي حادثة واحدة بس بيروى بطرق مختلفة. يبقى عرفنا من الرواية دي ان النبي قبل دخول سيدنا جبريل عليه في سورة الرجل قال للصحابة سألوني، فلما ما حدش سأله ربنا بعت له سيدنا جبريل في سورة رجل عشان يعلم الصحابة ازاي يسألوا وازاي يتعلموا، خدت بالك؟ كل دي صور يبين لك ايه الحوار اللي تم بالظبط ساعة حديث سيدنا جبريل. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، يبقى اقترب، كلما اقترب التلميذ من شيخه كلما كانت ايه استفادته اشد واعم. فقال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. برضه رواية أبي هريرة الثانية مش قايل فيها حج البيت، دي تاني رواية لأبي هريرة بإسناد آخر. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، هناك وكتبه، هنا وكتابه، ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر. الرواية الثانية في أبي هريرة أي القدر، إنك ما قالش القدر في الرواية الأولانية الإسناد الأول، خدت بالك؟ آدي ميزة جمع الروايات. في ناس يقولك اختصر بقى يا أخي، اختصر وهات رواية واحدة وخلاص. طب ما أنت كده لما تاخد رواية واحدة مش هتفهم القصة، مش هتفهم الحوار ده تم إزاي كله، ولا كنت هتعرف إن الرسول قال لهم سألوني، ولا هتعرف إن سيدنا عمر مشي وما كانش يعرف مين الرجل ده وبعدين رجع تاني، ولا كنت هتعرف انه قال الحج ولا ما قالش الحج، قال القدر ولا ما قالش القدر، وحتى مكان البعث الاخر، فهمت؟ فجمع الروايات مهم. لكن اللي ما يدركش هذه المعاني يقول لك اختصر اختصر، اكتب لنا روايه واحده. طب ما روايه واحده يبقى علمك ضعيف، مش هتتصور المساله بالصوره القائله. عشان كده العلماء الاكابر زي الامام مسلم والامام البخاري يروي لك الحديث من روايات متعدده علشان يظهر لك الصوره كامله. وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال هنا كله، هناك قال حلو ومر، مش كده؟ وفي روايه ثانيه خيره وشره. وعشان كده الراوي قال او، فالاول اشك من الراوي، هل النبي قال حلو ومر ولا قال خير وشر؟ هو قال حاجه واحده. الثاني اختصر حلو ومر وخير وشر، قال لك كله، قدر كله. يبقى يبقى بيروي بالمعنى. افهم على طول كده انه كان يروي بالمعنى. فهمتني بقى ازاي؟ لما اجمع دي واجمع دي واجمع دي وكلها روايات صحيحه افهم على طول طريقه الروايه. هل هو بضبط اللفظ بالظبط ولا بالمعنى؟ احيانا يضبطوا اللفظ بالظبط ويقولوه زي ما قالوا النبي، واحيانا لما يكون الحديث طويل يروي بالمعنى حسب ما فهم. فهمت؟ وتؤمن بالقدر كله. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الاحسان؟ قال ان تخشى الله كانك تراه، فانك الا تكن تراه فانه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعه؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكمة ملوك الأرض، يعني الصم عن سماع ما ينفعهم، والبكمة عن بيان ما ينفع غيرهم، يعني جهل، يعني خلاصة الجهل، ملوك الأرض، فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. أدي محل الشاهد في الآية اللي هو الجزء الأول، إن الله عنده علم الساعة، ده محل الشاهد لأنه بيسألوا على الساعة، فجاب له الآية محل الشاهد في الجزء الأول إن الله عنده علم الساعة، وباقي الحاجات زيادة علم، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، لكن هو جايب الآية دي مخصوص عشان إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قالت ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي. أهو الموقف ده ما حضروش سيدنا عمر، موقف لما قالوا ردوه علي لأنه عرفنا أن سيدنا عمر مشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. أنا قلت لكم سألوني ما سألتونيش، فقالكم يعلمكم إزاي تسألوا. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل. مالك بن أنس ده إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور. فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. يبقى ده حد تاني بقى، ده حديث جديد غير حديث جبريل، خلاص من اتنين بقى الحديث تاني، موقف آخر، وده رجل حقيقي من أهل نجد. سيدنا جبريل ده ملك وجاء في صورة رجل، متمثل صورة رجل لكنه ما كانش رجل، ده ملك. هنا ده رجل حقيقي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا. هو ضمام بن ثعلبة، مشهور ضمام بن ثعلبة. سائر الرأس عرفنا أنه ما كانش لابس عمامة ولا غطاء رأس، يبقى كان عاري الرأس الشعر، وجاي من السفر بقى والهواء بيضرب في شعره وشعره طويل وشعره منعكش، ادي معناه ثائر الرأس، يبقى ده جاي من سفر طويل فأثر السفر مؤثر على شعره، ادي معناه ثائر الرأس. من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. فقال هل علي غيرهن؟ يعني هل مفروض علي غير الخمس صلوات في اليوم والليل؟ قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. إلا أن تتطوع فهم منها الشافعية أن الذي استثناء منقطع وليس متصل. افهم الحته دي فيها خلاف مذهبي الفهم، هل الا دي اداه الاستثناء دي استثناء متصل ولا منقطع؟ الشافعي قالوا الاستثناء منقطع، يعني منقطع عن الفرائض، يعني التطوع يفضل تطوع، الا ان تتطوع يعني لكن لك ان تتطوع. يبقى الا ان تتطوع يعني لكن لك ان تتطوع، وليس استثناء من ايه؟ من ان التطوع لو كان متصل يعني كانها لو الاستثناء متصل يعني معناه ايه؟ الا ان تتطوع فيجب عليك الاتمام فيصير فرضا. ما هو من جنس المستثنى. فهمت بقى؟ فلو قلنا استثناء متصل يبقى متصل بالفرض. يبقى معناه الا ان تتطوع فيجب الاتمام، وده مذهب المالكيه والأحناف أنك إذا تطوعت وجب الإتمام، لكن الشافعي يقول لا، ده المتطوع أمير نفسه له أن يقطع عمله في أي وقت، لأن فهموا أن إلا هنا استثناء منقطع وليس متصل من الفرض، يعني إلا أن تتطوع فلك أن تتطوع ولك أن تتم تطوعك أو لا تتم وأنت حر. لكن الفرائض انقضت بالخمسة. وبالتالي عند الشافعية الذي يشرع في النافلة وقطعها لا يجب عليه الإتمام، ولكن يستحب له الإتمام. لكن المالكية قالوا استثناء متصل، وكذا من وافقهم، وبالتالي قالوا إذا شرع في العمل التطوعي وجب عليه الإتمام وصار فرضا عليه الإتمام. فهم؟ واستدلوا بآية ثانية: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. يبقى نفهم من هنا ان الاستثناء ده هل هو منقطع ولا متصل؟ منقطع عند الشافعية، متصل عند غيره. وينبني عليه ان المنقطع، لو قلنا الاستثناء منقطع يبقى المتطوع امير نفسه، له ان يستمر فيه. يعني ايه؟ لو انت صمت يوم اثنين تطوع وجيت تعبت وفطرت، على مذهب الشافعية لا يجب عليك الاداء، القضاء، لا يجب عليك القضاء خلاص. لكن على مذهب اللي قال لك وجب الاتمام وانا فطرت يبقى علي القضاء. شفت بقى تفرق ازاي؟ فهمت تفرق ازاي في العمل؟ لكن عند الشافعية اذا قطعت التطوع يستحب لك القضاء ولا يجب، يستحب لك القضاء ولا يجب. عند من قال انه يجب الاتمام يجب عليك الايه؟ القضاء. فهمت بقى الفرق بين المذاهب في المسألة؟ كل ده من إلا. يبقى اللي مش فاهم لغة عربية مش هيفهم اسلوب احكام. يجي لك العيل من دول مش عارف اصلا كان واخواتها، ولا يعرف مبتدا من خبر، ولكن حافظ الادلة من السنة على طول. سنة ايه بتاع السنة؟ انت تعرف عربي؟ انت هتعرف تقرا ازاي؟ انت زي الامام الشافعي تعرف تستدل وتعرف ترد على دول، وزي الامام مالك في فهمه في اللغة؟ مش الاول تتعلم ادوات الفهم؟ حاجات غريبة، يعني حاجات غريبة، حاجات تشيب. الواحد بيسمع كلام يشيب، فلازم الأول نعرف. لأن شوف أهو الفرق بإن إلا دي أعتبرها استثناء منقطع ولا استثناء منفصل متصل، هينبني عليها فهمين، والفهمين معتبرين. طب أنت هتختار أي فهم؟ على مزاجك؟ بالهوى يعني؟ ولا لازم يكون عندك أدلة أخرى للترجيح؟ انظر بقى في باقي أدلة الشرع، هل في باقي أدلة الشرع في ترجيح ولا لا يوجد ترجيح؟ هل في أخر أحداث أخرى ولا ما فيش؟ عشان أعرف أرجح. يبقى لازم يكون عندك نوع من الاستقصاء والقراءة الكثيرة، وعندك إيه فهم لقواعد الفقه وقواعد اللغة وقواعد المنطق، وعارف طريقة فهم الصحابة والتابعين وأهل المذاهب السابقين عشان تستفيد بخبرات هؤلاء. ثم بعد ذلك طول ميراث وطول عمر عشان تعرف ايه ترجح. والا لو عملت غير كده يبقى انت بترجح بهواك. فهم؟ جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثائر الراس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ يعني علي هنا دل الفردية. قال: لا، إلا أن تتطوع. وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا أزيد على الفرائض بنوافل ولا أنقص عن الفرائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح، وبالفعل اللي يفعل الفرائض كاملة ولا ينقص منها شيء وما يعملش نوافل يفلح في الآخرة. لكن لو تعمد ترك النافلة تسقط شهادته عند الشافعية. واضح؟ لو واحد يتعمد ترك السنة لمجرد ما يعرف انها سنة يقول لك دي سنة ولا فرض، أول ما يعرف انها سنة يقول مش عامل كل كده، ده بيتعمد ترك السنة بقى، تسقط شهادته عند الشافعية، يبقى سقط العدالة يعني. لكن قد يكون ناجي في الآخرة، مالناش دعوه بقى، دي في الاخر دي مع ربه. فهمت ازاي؟ لكن تسقط عداله من تعمد ترك السنه ولم يقصر في الفرض. واضح؟ الحديث هنا فيه اشكال. طب ازاي هو ما عرفش المحرمات؟ ده عرف الفرائض بس، طب المحرمات ما واجب، ازاي يفلح وهو ما يعرفش المحرمات؟ ما يمكن يعمل كده ويروح يشرب خمره، يعمل كده ويروح يزني، يعمل كده ويروح يلعب قمار، يعمل كده وياكل ربا، مش كده برضه؟ ازاي يبقى فالح؟ فالحديث هنا فيه، لكن روايه البخاري تحل لك الاشكال. روايه صحيح البخاري بقى مزود فيها الامام البخاري وعلمه شرائع الاسلام. شوف الكلمه دي بقى حلت لنا الاشكال، ان النبي خده في ركن كده وعلمه بقى حاجات ثانيه، فعلمه بقى يتجنب ايه وما يعملش ايه وايه الحرام وايه مش عارف كده. ادي معنى وعلمه شرائع الاسلام، يعني باقي احكام الاسلام. وبعدين لما انصرف قال ايه؟ افلح انصرف. في روايه افلح وابيه انصرف، هتيجي باسناد اخر، افلح وابيه انصرف. خدت بالك؟ يبقى روايه صحيح البخاري تحل لي اشكاليه روايه صحيح مسلم، لان روايه صحيح مسلم علمه الفرائض في العبادات ولم ينوه على المحرمات. فهمت بقى ازاي؟ فلا بد انه كمان يتجنب المحرمات وايه ويفعل الفرائض عشان يبقى فالح. لكن ممكن يقع في المكروه، مش مشكله، ما يعملش المستحبات مش مشكله، يبقى برضه فالح. فهمت؟ لكن روايه البخاري تحل لك الاشكال اللي هي فيها زياده ايه؟ وعلمه شرائع الاسلام، يعني باقي احكام الاسلام. وعنه به قال: حدثني يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحه بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير انه قال: فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: افلح وابيه ان صدق. الواو دي واو القسم، واقسم بايه؟ بابيه. لكن خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد حقيقه القسم، لأن النبي عربي بيكلم العرب بطريقة العرب. أفلح وأبيه في الصيغة ظاهرها قسم، وهي لا يقصد حقيقة القسم، فلم يفعل ما خالف الشرع. مش النبي يقول للناس ما تحلفوش إلا بالله وبعدين يجي يحلف بأبو الرجل؟ لا، ده من على عادة لغة العرب، يأتي بالأسلوب القسم ولا يقصد حقيقة القسم. فهمت بقى إزاي؟ زي المصريين كده يقول لك: والنبي اشرب كوبايه الشاي، ما يقصدش حقيقه القسم، ده هو يتبرك بذكر النبي يعني. عاده يعني تبرك. يوم يجي لك العيال الجاهله يقول له: اشركت، قول لا اله الا الله. طب هو لو اشرك وقال لا اله الا الله يبقى عدل الاسلام؟ فلازم يقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، مش كده برضه؟ فعيال جهل. يبقى أحيانا يأتي العربي بصيغة القسم ولا يقصد حقيقة القسم، زي ما النبي قال كده: أفلح وأبيه إن صدق. دي في ظاهرها قسم والنبي لا يقصد حقيقة القسم، ولكنها على طريقة العرب في الكلام من باب التأكيد، تأكيد الكلام. أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين، غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين بما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لحم من قلبك، اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء.